احكي عن بكرة صدقني مش ممكن حبك ما عم بقدر فكر فيه ما بدي اعذب لك قلبك دمع احزاني بيكفي لعم برح فينا نحكي لفينا.